بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب بيع الحطب والكلاء. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الحطب والكلاء. المقصود من هذا أن يعني ما كان من الحطب وما كان من الكلاء الذي يكون في الفلات، يعني إذا وهو من الأشياء المباحات التي لا يختص بها أحد، فإذا حطب أو احتطب وكذلك يعني حشى الكلاء وصار في حوزته فإنه يبيعه، لأنه يختص به ويكون يعني ليس لأحد أن يأخذ من ذلك الذي اختص به، لأنه ملكه بذلك. فهو إن كان يعني متروكا في البلاد، ولكن كون الإنسان احتطبه وحشى الكلاء وقطعه وجمعه فإنه يملكه وله أن يبيعه. وأما إذا كان في مكانه في الأرض في المباحات التي ليس ملك لأحد، فالمسلمون شركاء في ذلك، يعني في الحطب وفي الكلاء وكذلك في الماء، فما كان في الفلات من هذه الأمور فهو مشترك بين الناس، ولكن الإنسان إذا حازه فإنه يختص به. فالمياه التي تكون في الفلات والخشب الحطب الذي يكون في الفلات والكلاء الذي يكون في الفلات هو مبذول لكل أحد ولا يختص بأحد دون أحد، ولكن الإنسان إذا ملكه بحوزه إياه بأن أخذ الماء وجعله في سيارته أو احتطب الحطب وحازه وكذلك الكلاء عندما يحشه ويقطعه ويجمعه فإنه يختص به بهذا العمل الذي عمله. وما يتعلق بالبيع هو سبق أن مر في كتاب البيوع، وهنا الكتاب ليس كتاب البيوع هنا، ولكنه ذكر من أجل أنه من الأشياء التي يعني يعين الناس فيها بعضهم بعض ويستفيد بعضهم من بعض، وأنه يعني مبذول في الفلات لكل أحد، فإذا اختص به فإنه يملكه ويبيعه. نعم. قال حدثنا قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع. يعني أن بيع الحطب الذي هو مبذول في الفلات لمن يسبق إليه ولمن يحوزه، فإن الإنسان إذا حازه يتصرف فيه بالبيع والإهداء وغير ذلك. نعم. قال حدثنا معل بن أسد. نعم. عن وهيب بن خالد عن هشام عن أبيه هشام الدستوائي هشام بن عروة عن أبيه. نعم. عن الزبير بن العوام. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وهذا أيضا حديث أبي هريرة هو بمعنى حديث الزبير المتقدم, وأن من يفعل ذلك ويستغني عن الناس فإنه خير له من أن يسأل الناس. وهنا قال على ظهره, يعني معناه أنه يعني ما عنده دابة بل هو بنفسه وبحمله على ظهره أو على رأسه, يعني عندما يأتي به فإنه يملكه ويتصرف فيه ببيع ويستغني به عن الناس وسؤال الناس سواء أعطي أو منع. يعني في جميع الحالين هي يعني حالة يعني غير مرغوب بها وليست طيبة عندما يسأل الناس سواء حصل له إعطاء أو حصل له منع. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل, عقيل بن خالد بن عقيل, عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخر لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة, وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمز للشرف النواء, فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم, وذلك قبل تحريم الخمر. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفا وهو الناقة والجمل, وحصل شارفا مغنم وأعطاه صلى الله عليه وسلم يعني شارفا معه فصار عنده اثنان أو اثنتان, وكان يعني يعني أناخهما عند باب رجل من الأنصار وكان يريد أن يذهب إلى يعني الفلات ليأتي بشيء من الإذخر يعني يحشه ويأتي به ليبيعه ليستعين به على وليمة زواجه بفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان يعني معه يعني صائغ يعني الذي يعني الذي يذهب معه ليأتي معه للخير. ومعلوم أن أن أن أنه لما أناخهما وذهب وكان عبد حمزة بن عطلب قبل أن تحرم الخمر كان قد شرب يعني في ذلك البيت الذي أنيخ عنده الدابتان, فخرج وجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأخرج من من من كبداتهما. فجاء علي رضي الله عنه ورأى المنظر الذي أفضعه وتغير وتأثر, فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر, فذهب ومعه جماعة من أصحابه, ولما دخلوا عليه وإذا هو قد ثمل وسكر وصار يتكلم بكلام يعني معهم حتى قال ما أنتم إلا عبيد أبي آبائي, ما أنتم إلا عبيد آبائي, لأنه تكلم بهذا لأنه فاقد العقل, فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة رجع يتقهقر حتى خرج هو ومن معه، لأن الذي قد همل يعني قد زال عقله، فيمكن أن يحصل منه تصرف يعني لا تحمد عقباه، ولهذا خرجوا منه وذهبوا، والرسول عليه الصلاة والسلام. فمحل الشاهد من هذا الحديث أنه قال لأتي بأذخر، نعم لأتي، قال أحمل عليهما إذخر لأبيعه، نعم يعني أحمل عليهما إذخر ليبيعه، يعني يأتي من البر. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث يعني فيما يتعلق بالحطب وما يتعلق بالكلى، لأن هذا من يعني ليس من قبيل الحطب، وإنما هو من قبيل الكلى، وقد يكون من الحطب أنه يعني يستعمله الصاغة يعني لأن رائحته طيبة، وقد مر أنه يستعمل في القبور يعني كما في حديث العباس الذي قال فإنه لقينهم وبقبورهم، يعني بحيث يجعلون الأذخر بين اللبنات التي يجعلونها على اللحد حتى إذا أهالوا التراب عليه لا ينزل التراب بين اللبنات، وإنما يرده يعني هذا الأذخر وهو طيب الرائحة، فيكون لقينهم يعني أنهم يستعملونه، وكذلك أيضا لبيوتهم بحيث يجعلونه في السقوف، وكذلك يجعلونه أيضا في قبورهم. فإذا محل الشاهد منه هو كونه يحمل عليه إذخرا ليستعين به أو بقيمته على وليمته، وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج، هشام الدستوائي، هشام بن يوسف الصنعاني، ابن يوسف، نعم. عن ابن جريج، عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي، نعم. عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب، يعني ففي ثلاثة من أهل البيت وهم علي رضي الله عنه والحسين ابن الحسين، وهما صحابيان، وهم رواية صحابي عن صحابي ورواية ابن عن أبيه، وكذلك أيضا رواية علي بن حسين عن أبيه عن جده، وهم الرواية من روى عن أبيه عن جده، ورواية ابن عن أب، فإن علي بن حسين يروي عن أبيه وعلي والحسين بن علي يروي عن أبيه، ففي صحابيان وتابعي. علاقة الباب بالكتاب، لأنه هو لأنه كتاب إيش هو؟ كتاب الشرب على بعض النسخ المساقات، المساقات الذي فيه المساقات، والمساقات يعني كما هو معلوم ليس مناسبا، لأنه لا يوجد فيه شيء من المساقات، وإنما كله يتعلق بالشرب، يعني يتعلق بالشرب وكذلك يعني ما يذكر معه من الأمور الأخرى التي تتعلق، يعني مثل الماء ومثل الحطب ومثل يعني هذه أمور تشبه الماء، أمور تشبه الماء وهي مبذولة لمن يسبق إليها. نعم. يقول ما حكم بيع الرجل الكلى الذي في أرضه لغيره حتى يرعاه دون أن يحشه؟ الأولى في مثل هذا أنه يبذله بالمجان، لكن لو أخذ يعني عليه مقابل مع أنه شيء يخصه، والأولى أن لا يأخذ، وإنما يعني يتركه لغيره إذا كان يعني لا يحتاج هو إلى رعيه، يبذله لغيره لمن يرعاه، وإن أخذ شيء في مقابل ذلك فلا بأس به، لكن الأولى أن لا يأخذ، وإنما هذا من الأشياء التي تبذل لا سيما إذا كان يعني يرعى وليس يعني وليس مقطوع. نعم. وهذا يقول إذا كان الحطب والكلاء في مزرعة الغير كذلك لا يأخذ, أقول لا يأخذ إلا إذا أذن له. قال رحمه الله تعالى: باب القطائع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا, قال سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. ثم ذكر باب القطائع, والقطائع جمع قطيعة, والمقصود بها إقطاع يعني شيء من الأرض, يعني بحيث يملكها الإمام أو ولي الأمر لأحد من الناس, يعني سواء كان يعني ذلك يعني يعطيه لأحد من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع من البحرين للأنصار, والأنصار رضي الله عنهم قالوا حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثلنا, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن هذا يعني معناه أنه سيأتي يعني في وقت من الأوقات يعني يكون أثرة عليهم, بمعنى أنه يستأثر بالمال يعني عليهم ولا يكون لهم نصيب مثل ما يكون لغيرهم. وقد جاء في بعض الرواية التي بعدها أنهم طلبوا أنهم يعني لم يكن عندهم يعني لم يكن فيه الشيء الكافي أو الشيء الكثير الذي يمنح للكثيرين من الناس, فأراد أن يميز الأنصار على غيرهم لما حصل منهم من النصرة له صلى الله عليه وسلم, ما حصل منهم من النصرة له, وأيضا ما أشار إليه من أنهم سيحصل لهم أنهم لا يعطون ما يستحقونه وإنما تحصل الأثرة والإثارة يعني لغيرهم عليهم. وهذا هو قال الحافظ أو غيره, وهذا هو الذي حصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, فإن الولاية يعني كانت في قريش, ومع ذلك لم يحصل الأنصار مثل ما كان يحصل لغيرهم من قريش. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين, فقالوا: يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها, فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني. ثم قال: كتابة القطائع, يعني الكتابة هي التوثق والتوثيق, وأن الشيء إذا أعطي وكتب عليه كتابة أو كتب فيه كتابة فإنه يكون فيه استثاق يعني لحصول هذا الإعطاء ولحصول هذا حتى يقطع التنازع وحتى لا يأتي أحد ينازع, لأنه إذا كان بيده كتابة فيها إقطاعه لهذا الشيء معناه أنه ملكه أو اختص به بهذا الإقطاع الذي حصل. فإذا الكتابة إذا حصلت فيه فإنها فيها توثق وزيادة استثاق يعني أكثر من وضع اليد عليه, وكونه يعني يد المقطع عليه إذا حصل مع ذلك كتابة فإن هذا يكون أقطع لغيره في المنازعة, وأنه يعني يملك ذلك أو يستقل به أو يختص به بسبب هذه الكتابة. وذكر الحديث يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه الأنصار قالوا: اكتب لإخواننا من المهاجرين مثل ما لنا, ولم يكن ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنه لم يكن هناك يعني شيء كافي أو كثير يمكن أن يكتب لهؤلاء ولهؤلاء. ثم أخبرهم بالشيء الذي سيحصل وأنهم سيجدون أثرة يعني في المال عليهم, وأن الأنصار لن يكون لهم نصيب مثل نصيب القرشيين وأمرهم بالصبر عند ذلك وألا يحصل منهم شيء يعني يثير حفائضهم ويكون فيه تأثر حتى يحصل منهم ما لا يسوء، وإنما عليهم أن يصبروا وإن أوثر عليهم بالمال حتى يلقوا الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس. نعم. شو إشكال في التعليق؟ كيف؟ أقول شو إشكال حافظ على هذا التعليق؟ لم أره موصولا من طريقه. طريق الليث. نعم. قال إسماعيلي وغيره أورده عن الليث غير موصول. زاد أبو نعيم وكأنه أخذ عن عبد الله بن الصالح كاتب الليث عنه. واعترض على المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها. واعترض على المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها. وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني، وبأنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق، وقد تقدم أنه عنده في الجزية من رواية زهير، وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد. قال رحمه الله تعالى: باب حلب الإبل على الماء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريع قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. ثم ذكر باب حلب الإبل على الماء. المقصود من ذلك أن الإبل ترعى ثم ترد الماء، وإذا وردت الماء يعني يكون المساكين ينتظرون أو يعني يرجون أو يؤملون أن يحصل شيئا من من من من من من حليبها ولبنها. فأرشد عليه الصلاة والسلام أن من حق الإبل أن تحلب على الماء، يعني الذي هو حق الله عز وجل فيها، الذي لم ينس حق الله تعالى فيها، أي من حقها أنها تحلب إذا وردت الماء وتعطى للمساكين، لأن المساكين لا يذهبون للبر يبحثون عن الإبل وهي في مرعاها، وإنما يجلسون عند الماء الذي ترد إليه. فكان من حقها ومما ينبغي أن يفعل عند ورودها للماء، يعني من حقها أن صاحبها يحلبها ويعطيها للفقراء والمساكين، لأن حلبها فيه فائدة لها وفائدة للمساكين، لأنه لو بقي الحليب فيها ومكث فإنه يؤذيها ويكون فيه إيذاء لها. وأيضا كذلك يعني إذا لم يحلبها يعني مع حصول الإيذاء لا تحصل الفائدة للمساكين، وإذا حلبها وأعطاها المساكين استفاد المساكين، وهي أيضا ذهب عنها الأذى الذي يحصل لها بسبب انحباس اللبن في ضرعها. فإذا يعني عندما ترد الإبل فإن من حقها أو من الحق الذي جعله الله تعالى فيها أن تحلب وتعطى للمساكين الذين ينتظرون أو يطمعون ويؤملون أن يحصل لهم شيئا من الحليب. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر. نعم. عن محمد بن فريح. نعم. عن أبيه. نعم. عن هلال بن علي. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في العبد. ثم قال بابه الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط, يعني في حائط غيره يكون له ممر أو شرب يعني يختص به, أو يكون له في مال غيره أو في حائط غيره, فإن له أن يدخل, فإن له أن يدخل من أجل أن يسقي يعني هذا الشيء الذي الذي له إذا لم يحصل إسقاؤه من صاحب البستان, وكذلك يدخل من أجل أن يأخذ الثمر الذي أعطي إياه عرية, الذي يعطيه عرية, لأن من أنواع العرية أن يعطي الرجل أو يهب له نخلات, يعني فيدخل هذا الذي يعطي من أجل أن يحرفها ويجنيها. فمن أجل هذا ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة, هو أن يكون له ممر في حائط, يعني ممر يأتي من أجل نخله الذي أعطي إياه أو الشيء الذي سيسقيه إذا لم يحصل إسقاؤه من صاحب النخل. وثم وذكر الحديث قال في الأول قال وذكر الحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع من, وهذا أشار إلى الحديث الذي سيأتي ذكره, من يعني اشترى نخلا قبل يعني بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع, فثمر البائع إلا أن يشترط المبتاع, ومعنى أن هذا البائع معنى أنه يحتاج إلى أن يأتي ليسقيها, يحتاج إلى أن يسقيها, أو إذا كانت أعري إياها من أجل سفيد من ثمرتها يدخل ليجني يعني ذلك الرطب الذي أعطي إياه, يعني فمعنى ذلك أنه يكون له ممر فيما لغيره من أجل أن يسقي أو من أجل أن يجني يعني ما يكون من الثمرة التي هي له. وقال فثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع, لأنها بعد التأبير, أنها بعد التأبير فيأتي ليسقيها إذا لم تسقى, أو يأتي ليجني ثمارها إذا كان يعني قد أعري, وكذلك إذا كان يعني في مثل هذا أيضا لأنها ملكه, يعني الثمرة ملكه, لأنها لأن التأبير إنما إن البيع بعد التأبير فيكون فتكون البائع إلا أن يشترط المبتاع, فكل منهما يدخل أي المعرى والذي اشترى أو الذي باع بعد التأبير والثمرة له يحتاج إلى أن يدخل ليجني هذه الثمرة أو ليسقي النخل إذا لم يتم إسقاؤه من الذي اشتراه. نعم. فللبائع الممر والسقي حتى يرفع. نعم حتى يرفع يعني حتى ينتهي يعني حتى يقطع الثمرة. نعم. وكذلك رب العرية. وكذلك رب العرية يعني أنه يدخل يعني حتى تنتهي الثمرة. نعم. حديث عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها البائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبدا الكلام الذي ذكر يعني هو قطعة من الحديث الذي سيأتي, ولكنه تكلم بعده البخاري بكلام فقال بعد الحديث هو من كلام البخاري بالترجمة وش قال في الترجمة باب الممر والشرب. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع, والممر والسقي حتى يرفع. يعني هذا الكلام من كلام البخاري الأخير, هذا الكلام الأخير للبخاري, والحديث يعني هو أول الحديث الذي ذكره ولكنه أسنده فيما بعد, أسنده فيما بعد, والبقية التي بعد الحديث هي من كلام البخاري. وش قال البخاري؟ فللبائع الممر والسقي حتى أيوة. يرفع. نعم. وكذلك رب العرية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الحديث نفسه عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال أي بيده مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأن الذي في حوزته البيع إنما هو للعبد نفسه، ما لم يباع معه شيء من المال، فالمال الذي بيده هو لسيده، المال الذي بيده هو لسيده، ولا يكون للمبتاع إلا إذا شرطه بأن يكون بتحت حوزته مال للسيد، فاشترط المشتري أن يكون له مع العبد ما تحت يد العبد من المال. فإذا المسألتان مؤداهما واحد، مسألة النقل إذا أبر فهو يعني للمبتاع للبائع حتى إلا أن يشتري المبتاع، والعبد إذا اشتري وله مال فإن المال الذي بيده هو لسيده الذي هو البائع إلا أن يشترط المبتاع بأن يكون ما في حوزته تابعا له يعني في البيع. نعم. قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. نعم. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول رخص بالعرايا أن تباع بخرصها تمرا، يعني بحيث يعني يكون هناك تمر يعني جاهز بيد المشتري أو بيد الذي يريد أن يعني يشتري يعني ثمرا على رؤوس النخل، فالذي هو يعني يدفع عدد من الأصع من التمر، وفي مقابلها الذي يكون في رؤوس النخل، فرخص هذا من بيع المزابنة، لأن بيع المزابنة يعني هي بيع التمر بثمر على رؤوس النخل أو بشيء يعني يحصل من النخل، فإن ذلك غير جائز إلا أنه رخص في العرايا في حدود أقل من 5 أوسق للحاجة إلى ذلك، يعني بحيث يعني يأكلون ذلك رطبا فيكون التمر عندهم متوفرا ويعطونه في مقابل الرطب أو الثمر الذي يكون على رؤوس النخل، فرخص في العرايا واستثنيت من بيع المزابنة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان. محمد بن يوسف الفريابي. نعم. عن سفيان. سفيان الثوري. نعم. عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. نعم. عن زيد بن ثابت. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. نهى رسول عن المخابرة. نعم. والمحاقلة. نعم. وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. ثم ذكر هذا الحديث نهى رسول عن المخابرة، والمخابرة هي يعني من هي يعني مثل المزارعة، يعني أنها تؤجر أو تؤجر بشيء مما يخرج منها، وهذا يعني كما عرفنا ممنوع إذا كان مجهولا، أما إذا كان معلوم النسبة فإن هذا هو الذي استقر عليه العمل في خيبر، حيث كانوا يأخذون الأرض بأن يزرعوها ولهم نصف الثمرة أو يسقون النخل ولهم نصف الثمرة، فهي دالة على المساقات للنخل، والمزارعة والمزارعة في الأرض. وإنما النهي محمول على ما إذا كان فيه جهالة كما سبق أن مر على الماذينات وأقبال الجداول والأربعة وما إلى ذلك، أو يكون لهذا قطعة ولهذا قطعة، فإن هذا يؤول إلى الجهالة وإلى الغرر. ولكنه إذا كان على سبيل المزارعة والمساقات فإن بجزء معلوم النسبة مما يخرج، فإن هذا هو الذي ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء من بعده. وكذلك المحاقلة هي بمعناها، لأنها من الحقل، الحقل الذي يكون فيه الزرع. وكذلك يعني فهي بمعناها، بمعنى المزارعة. ومعلوم أن المزارعة يعني تكون بجزء معلوم النسبة هذا سائغ، وأما إذا كانت بشيء يختص ببقعة فإن هذا لا يجوز لما فيه من الجهلة والغرر. والمزابنة هي التي استثنيت منها العراية، يعني بأن يباع ما على رؤوس النخل بتمر جاهز، فإن ذلك غير سائغ، واستثني من ذلك العراية في حدود خمسة أوسق، في أقل من خمسة أوسق. نعم، والعراية مستثناة من المزابنة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. وهذا سبق أن مر الحديث وفيما يتعلق بالعرايا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وأنه في حدود ما هو أقل من خمسة أوسق، يعني ما ينقص عن خمسة أوسق، هذا هو الذي محقق، يعني ما دون الخمسة هذا هو محقق، وأما الخمسة يعني ففيها شك. قال حدثنا يحيى بن قزعة عن مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسأل بن أبي حثمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. ثم ذكر هذا الحديث قال عن رافع بن خديج وسأل ابن أبي حثمة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر رؤوس النخل بالتمر، يعني الذي يكون مقدما يعني في مقابل تمر عن رؤوس النخل، فإن ذلك منع من الرسول صلى الله عليه وسلم، واستثني من ذلك العرايا في حدود ما هو أقل من خمسة أوسق كما مر. فإنه قال إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. نعم، أذن لهم فيها، وهي مستثناة من المزابنة، وهي مستثناة من المزابنة. قال حدثنا زكريا بن يحيى. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير. نعم. عن بشير بن يسار مولى. نعم. بني حارثة. نعم. عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. نعم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق قال حدثني بشير مثله. نعم، قال حدثني بشير. نعم. مثله، يعني مثل الذي قبله. ومحمد بن إسحاق مدلس، وفي قوله حدثني معناه أنه صرح بالتحديد. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. قال رحمه الله باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك أتبيعنيه؟ قلت نعم فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. ثم قال باب في الاستقراض، باب في الاستقراض وقضاء الديون وأداء الديون والحجر والتفليس. يعني ذكر يعني جملة من الموضوعات في باب واحد. قال الحفظ بأن الأحاديث فيها قليلة، ولهذا جمعها ولم يفرد كل واحد منها في كتاب، وإنما جمعها في كتاب واحد وأوردها، لأن موضوعاتها متعددة، ولهذا يعني الترجمة موضوعاتها تدل على موضوعات، والأحاديث التي سأتي أيضا هي لتلك الموضوعات المختلفة المتنوعة. ثم ذكر باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه وليس بحضرته. باب من اشترى بالدين يعني بالغائب، لأنه إذا صار السلعة يعني سلم السلعة وسلم الثمن معنى ذلك أنه خلاص ما في دين، ولكن إذا يعني لم يسلم الثمن فهو إما أن يكون يعني دينا أو أنه ليس بحضرته، يعني إما أن يكون يعني ليس في ذمته ولا يعني يعرف متى يفيه، أو أنه موجود عنده لكن ليس بحضرته. وأورد هذا الحديث الذي فيه شراء الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر جمله وكان الثمن عنده ولكنه ليس بحضرته صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من تبوك، وإنما هو يعتبر من قبيل الدين ولكن الثمن موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن بحضرته، فيدخل تحته فيما إذا كان الثمن بحضرته أو يكون الثمن يعني غير موجود عنده، كل ذلك سائغ وجائز. وهذا الحديث يدخل تحت الجملة الثانية التي هي قوله أو ولم يكن بحضرته، كان عنده ولكنه ليس بحضرته. ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على الشق الأول الذي هو يعني يكون شرى بالدين وليس يعني وليس عنده السداد، يعني لا يملك السداد. نعم. قال حديث جابر. نعم. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك أتبيعني؟ هو حديث طويل، هو الحديث سبق يعني جاء في مواضع كثيرة، والبخاري يفرقه في مواضع عديدة كثيرة جدا، ولكنه أورده هنا من أجل أنه بيع أو أن فيه تأجيل الثمن، يعني ولكنه موجود عند المشتري ولكنه ليس بحضرته. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال وفي بعض النسخ أو ذهب بعضهم إلى أنه محمد بن يوسف البيكندي. عن جرير ابن عبد الحميد الضبي عن المغيرة ابن مقسم الضبي عن الشعبي عامر بن شراحيل عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا معلّ بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ثم هذا يدل على الشق الأول من الترجمة، وهي أنه يعني شراء بالدين والدين ليس والسداد ليس عنده، خلاف الأول السداد موجود ولكن ليس بحضرته، وأما هنا اشترى بثمن يعني إلى أجل ورهنه درعه ولم يكن الثمن عنده ولهذا رهنه، واحتاج إلى الرهن فدل على أن البيع يكون غائبا ويكون بالدين، وسواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، قصيرة مثل قصة جابر أو طويلة مثل ما جاء في حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي وأنه رهنه درعه. نعم. هذا الحديث قال عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعام من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. نعم إلى أجل، يعني إلى أجل معين، ولكنه وقد رهنه درعه. نعم. قال حدثنا معل بن أسد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان المهران عن إبراهيم النخعي عن الأسود. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. ثم ذكر باب من أخذ أموال الناس. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، يعني يريد أداءها لأنه يريد أن يؤدي الأمانة التي في ذمته، أو أنه بخلاف ذلك يريد إتلافها، يريد أن يضيعها على الناس، يريد أن يضيعها على الناس. والأول محمود والثاني مذموم. وقد جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عليه، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم أتلفه الله. نعم. وهذا الجزاء من جنس العمل. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. نعم. عن سليمان بن بلال. نعم. عن ثور بن زيد. نعم. عن أبي الغيث. ها؟ عن أبي الغيث. نعم. هو سالم المدني. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أبصر، يعني أحدا، قال: ما أحب أنه يتحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. ثم قال: باب قضاء الديون. يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين فليحرص على التخلص منه وعلى أدائه قبل أن يموت، فيعني يكون دينا عليه يعني في الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر في الأحاديث امتنع عن الصلاة على من كان عليه دين، كل ذلك ليراقب الناس أو ليحث الناس على أنهم لا يتساهلون في أمر الديون، وأنهم لا يحرصون عليها، وأنهم لا يقدمون عليها إلا لضرورة تدفعهم إلى ذلك، وأن من حصل منه ذلك فعليه المبادرة والمسارعة إلى أداء ما في ذمته. ثم أورد الآية: إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، والمقصود بذلك يعني يشمل كل ما يجب على الإنسان وكل ما هو مطلوب، سواء كان في العبادات أو المعاملات، يعني كل شيء مطلوب من الإنسان وواجب على الإنسان عليه أن يؤديه، ويدخل في ذلك الديون لأنها من الأمانات، لأنها حق للغير وملك للغير، فعليه أن يبادر إلى التخلص منه. فإذا الآية عامة تشمل حقوق الله وحقوق الناس وكذلك حقوق النفس، كل ذلك على عليه أن يؤتي كل ذي حق حقه، يأتي بحق الله ويأتي بحق الناس ويأتي بحق نفسه، بحيث يعني لا يعني يحملها يعني شيء يضرها، وإنما عليه أن يتخلص من تبعات الأمانة التي هي لازمة في الأحوال المختلفة. فالآية يدخل تحتها الدين على اعتبار أنه من جملة الأمانات، وهو أمانة عنده أو شيء واجب عليه لغيره، فعليه أن يؤديه. ثم ذكر الحديث، حديث أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحد قال: ما أحب أنه يتحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرسله لدين. هذا محل الشاهد من الحديث، يعني يقول ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يتحول ذهبا فيعني يبقى عندي ثلاث ريال إلا دينارا أرسله لدين، يعني الشيء الذي يعني يبقيه من أجل سداد الدين أو يسدد به الدين، هذا هو الذي يبقيه. وهذا يدل على أهمية التخلص من الدين والحرص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي لو تحول ذهبا فلا يمكث ثلاث ليالي إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل وأعطاه لمن يستحقه، وأنه لا يبقي من ذلك إلا ما يكون به سداد الدين، لا يبقي من ذلك إلا ما يكون به أو يكون فيه سداد الدين. ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنه يتحول ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث نعم إلا دينارا أرسله لدين نعم. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، الأكثرين أي المكثرين في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من أنفق ماله وما في يده وبذل في سبيل الله عز وجل وقال به هكذا وهكذا وأشار بيديه إلى الأمام وإلى اليمين وإلى اليسار، وهذا هو معنى قوله هكذا، يعني هكذا وهكذا وهكذا معناه أنه يبذل في وجوه الخير المختلفة، في وجوه الخير المختلفة نعم. لأن الأكثرين إذا ما صرفوه فيما يعود عليهم بالخير فإنهم يعني يكونون أقلين، يعني عندهم قلة، لأن الشيء الذي ينفع هو ما قدمه الإنسان لنفسه، هذا هو الذي يفيده. وأما إذا لم يقدم لنفسه شيئا فإنه يذهب لوارثه أو يعني يستعمله هو في حياته وفي ما يخصه، ولكن الذي ينفق في سبيل الله ويتوسع في الإنفاق حيث يعني يكون عنده سعة في المال، هذا هو الذي يعني يكون من الأكثرين يوم القيامة وليس من الأقلين نعم. ثم ذكر أنه أتاه جبريل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، ثم ذكر هذا الحديث أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم قال: وإن كان كذا، يعني كما بعض الروايات: وإن زنى وإن سرق نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس. هو أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، أطلق عليه هذا اللقب شيخ الإسلام، وهو لقب رفيع وعظيم نعم. عن أبي شهاب، وهو عبد ربه الحناط، اسمه عبد ربه نعم. عن الأعمش نعم. عن زيد بن وهب نعم. عن أبي ذر نعم. قال: حدثنا أحمد بن شبيب ابن نعم. سعيد قال: حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد نعم. الحبطي البصري نعم. عن أبيه عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال رواه صالح صالح بن كيسان وعقيل بن خالد عن الزهري قال رحمه الله تعالى باب استقراض الإبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ، هل الحلب خاص بالإبل أم عام حتى البقر والغنم من حقها؟ والله لا شك أنها يعني أنها لا يخصص بالإبل، لأن كل هذا يستفاد منه، وفيه مصلحة للمساكين ومصلحة للدواب. هل يقاس العنب على التمر في مسألة العرايا؟ هو الذي ورد خاص بالتمر. وهل يشترط في العرايا أن تكون التمر على رأس النخل؟ يعني هو أقول هو يعني أن يكون موجودا في الفعل. نعم، يعني فيما يتعلق بالعرايا أن يكون يعني فيه الثمر موجود، لكن لا يلزم أن يكون أنه أزهى، وأنه وإنما يكون يعني الذي دفع التمر في مقابله أنه أصله موجود على الشجر، لكن لا يلزم أن يكون أنه قد استوى، لأنه في الغالب أن أصحاب المزارع أو أصحاب الزرع يحتاجون إلى التمر يعني في وقت يعني قبل أن يحصل الاستواء، ما يجل يستفيدوا منه، ثم يعطون في مقابله يعني ذلك الثمر الذي هو يحتاج إليه في العراية. وأما الذي يعني ما يلزم أن يكون موجود هو السلم الذي سبق المر، كانوا يعني يسلفون السنة والسنتين، قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول ابن حافظ بن حجر عند قوله أدى الله عنه، ولابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة، ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. قال وظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه. وظاهره يحيل المسألة المشهورة في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوفى عنه في الدنيا. بس ثم قال ويمكن حمل حديث ميمون على الغالب. على الغالب نعم. والظاهر أنه لا تبعة عليه، والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب، وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام والله أعلم. قوله هنا وظاهره يحيل المسألة المشهورة، إيش مراده؟ وظاهره يحيل المسألة المشهورة، وهي في من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه، كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوفى عنه في الدنيا. هذا قاله في الآخر أن الله تعالى يعني يوفي عنه. أنا أريد كلمة يحيل المسألة، وظاهره يحيل المسألة المشهورة، العبارة يحيل إيه؟ ما أدري هو المسألة يعني هذا ما أدري هل هي صحيحة أو أن فيها تصحيف، لا أدري. يعني ليس بمستحيل. هذا إذا كان مقصود الاستحالة ليس هذا من قبيل المستحيل. قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. قال بعد ذلك: قال ابن بطال: فيه الحض على ترك استئكال أموال الناس. الحض على الحض على ترك استئكال أموال الناس، والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. أيه وش الإشكال؟ ثم قال: وفيه الترغيب في تحسين النية، والترغيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها. وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء. والله هذا غير مستقيم، هذا يعني الدين لا يرغب فيه. يعني أقول الإنسان الترغيب يعني عند الحاجة، نعم الإنسان إذا اضطر يستدين عند الحاجة، وأما كون الإنسان مغنيها الله بالمال ويروح يعني يستدين من أجل أنه يكون عنده نية طيبة، أبدا أغناه الله عن الدين. فليس في ترغيب في الدين. من ترغيب في الدين لا يرغب في الدين إلا لمن احتاج إليه، ويكون بنية طيبة. وأما إنسان يعني لا يحتاج إليه لا يرغب فيه أبدا، وإنما ينفر منه. يقول: وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين، فسئل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. إسناده حسن. يعني يستدين للحاجة، مو يعني لغير حاجة، أو يستدين للحاجة. لكن اختلف فيه على محمد بن علي، فرواه الحاكم أيضا عن من طريق القاسم بن الفضل عنه عن عائشة بلفظ: ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون، قالت: فأنا ألتمس ذلك العون. وش قال فيه؟ قال: وساق. لا يعني لا، ما ذكر درجته. لا. قال: وساق له شاهدا. أقول هذا مثل ما تقدم، إذا كان بحاجة إليه. أما من أغناه الله عن الدين وعنده المال فكيف يستدين؟ قال: وساق له شاهدا من وجه آخر عن القاسم عن عائشة. يعني ظاهر أن عائشة كذلك كانت تفعل ذلك رضي الله عنها. يعني إذا ثبت كم مجلد في لكن كما هو معلوم محتاج يستدين، والذي أغناه الله عز وجل لا يحتاج إلى الاستدانة، والأجر يحصله ببذل المال في سبيل الله. يقول: من استدان لشراء سيارة، هل هذا من مسوغات الدين؟ نعم، إذا كان محتاج إلى سيارة هذا مسوغات الدين. اشتراء الحاجة إلى مركوبة، الحاجة إلى بيت أو الأجار بيت، كل هذا. وهذا يقول: كذلك بناية البيت لأولادي، هل يعد من الإنفاق في سبيل الله؟ لا شك، على قدر نية الإنسان. كما هو معلوم الإنسان ينفق على أولاده، والنفقة واجبة، وإذا احتسبها فإنه يثاب على ذلك. وأما إذا كان امتنع من الإنفاق على أولاده وأجبره القاضي على ينفق عليهم، هذا ما يحصل أجر. أقول: لا يحصل أجر، أدى واجب قهرا عليه أو يعني من غير رضا فلا يحصل أجرا. وأما إذا أدى الواجب وهو يحتسب الأجر والثواب عند الله، والله تعالى يثيبه. يقول: أحسن الله إليكم وحفظكم، بالأمس قد تم ذكر مسألة العذر بالجهل، فهل من لا يعذر بالجهل يوصف بالإرجاء؟ أقول: الاشتغال بالعذر بالجهل كثر في هذا الزمان، وبعض الناس يعني أشغله العذر بالجهل، وفي مسائل كثيرة يجهلها. يعني هؤلاء الذين أشغلوا أنفسهم بالكلام بالعذر بالجهل، في مسائل كثيرة يجهلونها ولا يعرفونها، ومع ذلك يشغلون أنفسهم بالقيل والقال وقال فلان كذا وقال فلان كذا. يعني الإنسان يشتغل بالعلم ولا يشغل نفسه في مسألة ومسائل يعني ينقل يعني بين الناس هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا كذا وهذا كذا. يعني ينبغي الناس أن يشتغلوا بالشيء الذي يعود عليهم بالخير. وأما قضية انشغال الناس بالعذر بالجهل وكلام الناس بعضهم في بعض بسبب هذه المسألة هذا ما ينبغي. البعض ينقل الإجماع في أحد الرأيين هل يصح؟ ما أعرف يعني قضية الإجماع ما لا أدري. يقول لي ولد مصاب بمرض وراثي خطير وحاولت علاجه دون جدوى فقال لي الأطباء إذا حملت زوجتي فبإذن الله يستطيعون معرفة